الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنه قد تقدم لنا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معرفة الأصل الثاني، وأنه له مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وأن الإسلام له أركان. وتقدم لنا الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. أما الركن الثاني فهو إقام الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والصلوات المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة. قال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل هذا وقت المغرب ووقت العشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا في صلاة الفجر. والصلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، عرج بإسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، وفرضها الله عليه 50 صلاة وعلى أمته. ولم يزل نبينا عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وربه حتى خففها الله وجعلها 5، فهي 5 في العمل و50 في الأجر والثواب. فمن حافظ على 5 صلوات فله أجر 50 صلاة، من حافظ على 5 فله أجر 50. ولحديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه قال: الصلوات 5. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والصلاة من جحد وجوبها فهو كافر، ومن تركها تعاونا وكسلا واستمر على تركها فهو كافر، لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة: فمن تركها فقد كفر. ولقول عبد الله بن شقيق: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. فهذا إجماع من الصحابة على أن من ترك الصلاة تعاونا وكسلا فإنه يكفر. والقول الثاني أنه لا يكفر إذا كان يصلي تارة ويترك تارة، المهم أنه يرتكب إثما عظيما وذنبا كبيرا، ولا يتهاون بالصلاة إلا منافق. والمنافق كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لا توهما ولو حبوا. وقال عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكسل في العبادة، وساقية الرياء في العبادة. فإذا كان الإنسان يكسل عن الصلاة ولا يؤديها بمحبة ورغبة ونشاط فهو وهو دليل على نفاقه أو على وجود شعبة من النفاق، وهذه الشعبة قد تزيد حتى تستحكم ويصير من النفاق الأكبر، لقوله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فالمؤمنون يأتونها وهم يرجون ثواب ربهم فرحين بما وعدهم الله عز وجل، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال ألحنا بالصلاة، وليس كما يفهمه البعض ألحنا منها، وليس قول معناه ألحنا منها يعني خل نصلي لنرتاح، لا، ألحنا بها، أن المؤمن يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في إقباله على ربه ودخوله في الصلاة. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى، يتوضأ ويصلي نافلة، وكان إذا حزبه أمر صلى. والصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، فالمؤمنون يحافظون عليها ويرون أنها نعمة من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل تفضل بها عليهم. وأما غيرهم فإنهم يجدون مشقة ويجدون تعبا لأدائها والإتيان إليها. فعلى المسلم أن يحرص وأن يبادر على أداء هذه الصلوات في أوقاتها. فالله جل وعلا لما فرض على نبيه 5 صلوات نزل جبريل فأما النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاة الفجر، وفي أول صلاة الظهر، وفي أول صلاة العصر، في أول وقت العصر، وفي أول وقت المغرب، وفي أول وقت العشاء. ولما كان في اليوم الثاني أمه في آخر وقت الفجر وآخر وقت الظهر وآخر وقت العصر وآخر وقت المغرب وآخر وقت العشاء، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يجوز التساهل بالوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وفي حديث آخر: فكأنما وتر أهله وماله. فالتساهل بأداء الصلاة في وقتها من علامات النفاق، بل هو النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنكر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا هو يصليها قبل غروب الشمس، يقول النبي: تلك صلاة المنافق. فكيف بمن لا يصلي العصر إلا بعد طلوع غروب الشمس، أو من لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ هذا على قول إذا ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها، بل تبقى في ذمته، كما أنه لو فاته الوقوف بعرفة فإنه لا يقف يوم العاشر يوم العيد، لأن وقت الحج قد خرج وهو يوم عرفة. فكذلك الصلاة إذا خرج وقتها فإنها لا تصلى في غير وقتها إلا لمن فاتته الصلاة ناسيا أو نائما، كما جاء في ذلك الحديث. الثاني من أركان الإسلام، وأما أركانها وشروطها وواجباتها وسننها القولية والفعلية فبسطها في كتب الفقه، إنما الكلام على الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، ولكنه ذكر أركان الإسلام فنحن نجمل الكلام على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر الركن الثاني وهو إيتاء الزكاة الذي يرزقه الله مالا يجب عليه أن يؤدي الزكاة، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء قد يقول بعض الناس: كيف يؤدي الزكاة وهو فقير؟ يجب عليه أن يؤدي الزكاة ولو كان فقيرا يأخذ الزكاة، ولو أنه عنده 600 ريال أو عنده 2000 ويأخذ منهن أخذهن زكاة. أخذ من إنساقاه إنسان 2000 ريال وجعل ينفق منها وبقي عنده 600 ريال فحال عليها الحول، إنه يجب عليه أن يخرج زكاة 600، وهي ركن من أركان الإسلام في ذمته ولو أنه فقير. وكذلك المرأة إذا كان عندها دراهم في صندوقها أو في دالوبها أو غير ذلك مما هو من النقود ومضى عليه حول، سواء كان 1000 ريال أو أقل أو أكثر، بشرط أن يكون يتجاوز النصاب، فإنها يجب عليها أن تؤدي الزكاة. وكذلك الصغير إذا كان له مرتب أو كان له ميراث أو كان له ما كان فصار عنده ما لا يبلغ نصابا، يجب على وليه أن يؤدي الزكاة منه، فإن لم يؤدي الزكاة فالإثم على وليه، فهو تارك لركن من أركان الإسلام. كما قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والزكاة قد يظن البعض أنها لا تجب إلا على التجار، أو أنها لا تجب إلا على الأغنياء، أو أنها لا تجب إلا على الذكور دين دون الإناث، أو أنها لا تجب إلا على العقلاء دون المجانين والصغار. والزكاة تجب في المال، سواء كان لغني أم فقير أم ذكر أم أنثى أم عاقل أم غير عاقل، لكن الصغير والمجنون لا إثم عليهما، والإثم على وليهما. من بلغ عنده نصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، والنصاب 200 درهم، والـ100 درهم تقدر بـ595 إجرام من الفضة. وسألنا عن الفضة لمدة 6 أشهر أو أكثر، فقالوا إن الجرام يسوى 1.25 ريال تقريبا، وعلى هذا يكون تقريبا النصاب 450 ريالا. الذي عنده 450 ريالا من الريال السعودي ويدور عليها الحول، فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة من هذا المال. وما أكثر الذي يتساهل بأداء الزكاة وإيتاء الزكاة، فيظن أن الزكاة لا تجب إلا على التجار. ومن بلغ عنده نصاب 500 و450 تقريبا فحال عليها الحول، فإنه يجب أن يؤدي الزكاة. ومن لم يؤدي الزكاة ولو كانت 5 أريل، ربما تكون في 100 ريالان ونصف، ففي 500 12 ريال ونصف، 500 ريال فيها 12 ونصف. فمن لم يؤدي هذه الزكاة فقد تساهل بالركن الثاني من أركان الإسلام. والزكاة أمرها عظيم وشأنها كبير، فعلينا أن نتيقظ وأن ننبه أنفسنا وأن ننبه من تحت أيدينا من الأولاد والزوجات والبنات الذين عندهم من الأموال ما يبلغ نصاب ويحول عليه الحول. وأما تفصيل أحكام الزكاة ما يجب في بهيمة الأنعام والحبوب والثمار وغير ذلك مما هو واجب، وكذلك زكاة الحلي وما شابه ذلك مما وتفصيل أحكام الزكاة وتحصيل أحكام الزكاة فإن هذا بسطه في كتب الفقه، إلا أن نشير إلى ركنية الزكاة وعلى عظم شأنها وعلى أن من جحد وجوبها فهو كافر، ومن ترك أداءها تهاونا بها أو استخفافا بها أو بخلا بها فإنه عاص لله ولرسوله، وتؤخذ منه قهرا ويعزر، تؤخذ منه قهرا ويعزر ويؤدب. من جحد وجوبها فهو كافر، ومن لم يجحد وجوبها ومن جحد وجوبها ولو أداها فهو كافر، ومن لم يؤد الزكاة تهاونا بها أو كسلا في أدائها وتكاسلا أو استخفافا بوجوبها أو فهذا الاستخفاف استخفاف بالدين قد يكون من الكفر، أو بخلا بها محبة للمال فإن هذا عاص لله ولرسوله. والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأي وعيد أعظم من هذا الوعيد؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يأتي ماله كأنه ثعبان فيطوقه يوم القيامة ويقول: أنا مالك أنا كنزك، ويأخذ بشدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. اتق الله أيها العبد وأدي زكاة المال. وكما أشرنا إلى أن ما يجب في ذلك وما أحكام الزكاة محلها في كتب الفقه، والفقه الرابع صوم رمضان. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام فرض على الأمم المتقدمة، فهذا دليل على أن الله يحب الصيام. ولذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. فمن جحد وجوب الصيام فهو كافر، ومن لم يصم فهو على خطر. إذا بلغ، والبلوغ يحصل بالإنبات أو بإنزال المني أو بإنبات الشعر الخشن في الفرج حول الفرج أو ببلوغ 15 سنة أو الجارية بنزول دم الحيض. ومن بلغ وجب عليه أن يصوم، وإذا لم يبلغ فإنه يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام، ولكن يؤمر ليفعل لا يضرب على لما لم يفعل، لقوله: واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم على الصلاة لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الركن الخامس من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام، ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وأما الصيام فهو يجب في كل عام في شهر رمضان، وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلا. قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن استطاع بماله وببدنه وجب عليه أن يحج بماله وبدنه، ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه أن يأمر من يحج عنه، وأن يحجج أحدا يحج عنه لأنه يستطيع بماله دون بدنه، ومن لم يستطع فإنه لا إثم عليه إذا لم يحج. فهذه أركان الإسلام، وقد استدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. وقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم شرع المصنف رحمه الله في المرتبة الثانية، فقال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قوله رحمه الله: الإيمان. الإيمان هو في اللغة الإقرار والتصديق، وفي الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن قيل إنه قال أركانه 6 وهو 64 شعبة أو 74 شعبة، فالجواب أن أصول الإيمان 6 التي لا يصح الإيمان إلا بالإسلام إلا بها. وأما شعب الإيمان فهو كثيرة، جاء في الحديث أنها 64 شعبة، فالإيمان يزيد بشعبه والنفاق يزيد بشعبه. فالنفاق له شعب يزيد النفاق بها، والإيمان له شعب يزيد بها. فأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى، إذا أماط الأذى عن الطريق فهذا من الإيمان لأنه يرجو ما عند الله. والحياء أيضا من الإيمان وهو في القلب، فذكر هذه الثلاث إشارة إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فالقول قول لا إله إلا الله، والعمل إماطة الأذى عن الطريق، والاعتقاد هو الحياء الذي يكون في القلب. ثم ذكر قوله أركانه 6: أن تؤمن بالله، والإيمان بالله، والإيمان بوجود الله. وقد خالف في التعريف بتعريف الإيمان طوائف من أهل البدع، ومنهم من قال الإيمان هو التصديق كالمرجئة، ومنهم من قال هو الإيمان هو التصديق والقول دون العمل، ومنهم من قال الإيمان هو الاعتقاد والقول والتصديق ولا يزيد ولا ينقص. قولها للسنة والجماعة هو القول الأكمل، أنه قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الإيمان بالله فأن تؤمن بوجود الله، وهذا قد فطر عليه الخلق كما جاء في الحديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال: فقد فطر الناس على معرفة الله، ولم يعلم أن أحدا أنكر وجود الله عز وجل وربوبية الله إلا عن مكابرة ومعاندة، كما ذكر الله عن فرعون أنه قال: أنا ربكم الأعلى. وقال أنه قال: ما علمت لكم من إله غيري. وذكر الله عن قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال الله عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لأنه يقر بربوبية الله وبوجوده سبحانه، والإيمان أيضا بتوحيد الربوبية وأن الله واحد لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره. ولذا قال عز وجل الحمد لله رب العالمين، فهو مربي جميع الخلق بالنعم الظاهرة الباطنة، مالك يوم الدين وهو مالك الدنيا والآخرة، ولكن في يوم الدين لا يدعي أحد ملكا ويؤمن بتوحيد الألوهية، لأن الله جل وعلا واحد في ألوهيته لا شريك له، كما قال الله عز وجل بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فيؤمن المسلم بتوحيد الربوبية وأن الله واحد في ربوبيته وأنه واحد في ألوهيته، ولو ادعى الألوهية من ادعاها، ولو ادعى الألوهية من ادعاها، ولو لم يصرح بذلك لكن ادعاها بأقواله وأعماله، لأن الله عز وجل قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله بشيء، ويؤمن بتوحيد الأسماء والصفات وأن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه له، وخالف في ذلك المشبهة. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين المعطلة وبين المشبهة. المشبهة أول الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة ومن سلك مسلكهم، وبعضهم أقر ببعض دون بعض، وبعضهم نفى الأسماء دون الصفات، وبعضهم نفى الجميع إلا الذات، والآخرون شبهوا الله عز وجل بخلقه. وأهل السنة والجماعة ومن تبع الصحابة ومن تبعهم بإحسان آمنوا بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فالله عز وجل له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له أسماء وصفات تليق به، فلا يلزم من إثبات الأسماء لله وإثبات الصفات لله تشبيه شابه المخلوق، بل إن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الإيمان بالملائكة فتؤمن بالله وملائكته، فأن تؤمن بقلبك أن لله ملائكة وأن الملائكة خلقوا من نور وأنهم لهم أجسام خلافا لمن ضل وقال إنهم ليس لهم أجسام، فإنهم لا أجسام لهم. والله عز وجل يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جبريل وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. فقال الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لهذا دليل يضربون دليلا على أنهم لهم أجسام. وقال عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين والملائكة باسطوا أيديهم في آية أخرى. هذا دليل على أن الملائكة لهم أجسام ولكنهم يتمثلون لبني آدم في بعض الأحيان، والله جل وعلا أقدرهم على ذلك، وقد يراهم بنو آدم وقد لا يراهم. فإن جبريلا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ويأتي بالوحي والصحابة عنده ولا يرونه وهم لا يرونه، وفي بعض الأحيان يرونه ويتمثل بصورة رجل، كما جاء إلى مريم وتمثل لها بشرا سويا أي جبريل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وفي حديث عمر بن الخطاب أن جبريل